سأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع. نعم. إذا المأموم الإمام قبل الصلاة ثوب نجاسة دخل الصلاة ومثل يدخل ثوب الصلاة. نسي إيش؟ نعم. وشاف قبل الصلاة ذكرها قبل الصلاة. ومثل ذكر. وبتل ناسي. بتل ناسي. أقول بتل بتل ناسي. المأموم بتل ناسي. يعني بقي ناسي حتى تم الصلاة. إيه معلش. لا هو ولا الإمام. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعورة رجل وأمه وأم ولد وأم ولد ومولد ومعتق بعضها من الصبية الرطلة وكل الحرة عورة إلا وجهها إلا وجهها ويستحب صلاته بثوبين ويكفي إسراع عورته في النفل مع أحد عاتقيه ومع أحد عاتقيه في الفرق وصلاتها في درع وخمار ومنحفة ويجزي ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من شروط الصلاة لبس الثياب وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب. ولهذا البخاري بوب على ذلك بقول باب وجوب الثياب أو قال لبس الثياب في الصلاة. ثم استدل بالآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب. وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء إن العورة ثلاثة أقسام. دبيان. نعم. ومنهم أين متوسط. طيب. الحرة البالغة. طيب. والمخففة. المخففة ما بين السبع إلى عشر. عورة من؟ عورة الصبي. الذكر. من؟ السبع إلى عشر. من السبعة إلى عشر. طيب. الفرجان. طيب. أحسن. يدخل في المتوسط من؟ عادل. الرجل من إلى سنه. نعم. من عشرة فما فوق كذا. طيب. ومن كنا الرجل يشمل الحر والعنة الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب. ومن يعني الصغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ. نعم صح. نعم يا خالد. نعم. لا فيها هي متوسطة الرجل والأمة والحرة غير البالغة. نعم مصطفى. المعتق بعضها. لا لا لا مهي الحرة. نعم. أنت أم الولد. هل تعرف من هي أم الولد؟ الأمة التي تنجب من سيدها. أحسنت. طيب. هل السرة والركبة داخلتان خالد؟ على كلام المؤلف الركبة خارجة داخلة والسرة خارجة. على كلام المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة. كيف قال؟ من السرة إلى الركبة. نقول كذا من السرة إلى الركبة. وش اللي داخل؟ الركبة داخلة

ها اي نعم اي نعم ثلاثه اعواد ثلاثه اعواد فقرا رؤوسها فقرا ويفتح ما بينها وتثبت على الارض ها يستعملون هذا اللي يقصون الارض ظن ها حق الميزان اي نعم المهم على كل حال انه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد لكن الافضل في ثوبين لانه اقرب الى السفر واحوط ويكفي انه قلنا ان الليالي القصيره ما في اسئله ها طيب نقتصر على هذا طيب طيب التمتع يعني التلذذ والشهوة واحد التمتع غير يعني ينظر إليه مو قصده إنه شهوة النكاح لكن يتمتع يعجبه يسره يتمتع بالنظر إليه لا إيه لا والله مو على كل حال الإنسان اللي ما يلتفت الأمور ما يهم لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح يبتل ينظر نعم فرق بين إنسان يقول والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه مثلا يعني ما أقشعر منه وما أشبه ذلك لكن ما يتمتع بالنظر إليه تمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء يقول اصبر لين تزوج ان كانك ما تزوجت وتمتع بالنظر الى زوجتك ايش هي الخشية على الناس وايضا هذا ما يحل لك انك تتمتع اليه ما هو محل استمتاع لك ما هو محل استمتاع لكن بعض الصوفية يقول ما انظر اليه علشان لكن انظر اليه وقول سبحان الذي خلق هذا الوجه ما جرح ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه نعم إيه هذا بناء على المشهور من المذهب لأن النساء الآن لا يفتين إلا بالمشهور من المذهب فلهذا لابد من ثوب النصر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمه نعم الشيخ عبد الرحمن الداعي رحمه الله قال ان السجود على شيء متصل بالهدف مكروه لا متصل بالهدف مكروه اي نعم نعم يعني واضح ان الشعر المرأة عورة نعم لو صلى في التصل احيانا بعض النساء يعني تتحرزنا والخمار ينزل من منتصف الجبهة اي او كده والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس بقدر ما انه يحصل اتمام السفر نعم نعم نعم احنا قلنا من الاصل إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح فيها ما فيها دليل واضح أبدا نعم الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه ما عندنا وش نسوي مثل عامة إحنا بين في هذه المسألة نفتي بالأحوط ما دام الأمر في إمكان لكن لو جاءت تسألنا عقب بعد أن فعلت ما نقدر نقول له والله الصلاة بطلت لازم تعيدها مثلا أو الرجل نقول الصلاة بطلت لازم تعيدها نعم ثبت في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه يشرب شيء مثل ما شرب حتى كان الضيق قليل نعم. كان يلبس يعني ما كان تارك نعم نعم إذا يعني ما نقول أنه ترك الشرب صلى بدون شيء لا لا هذه قضية ثانية نفسها يا شيخ وهو على المشجر فقال في نفس الرواية قال يا راني هذه القضية الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

فلو تلكفت المرأة بثوب يستر رأسها وكفتيها وقدميها وبقية بدنها ولا يخرج منه إلا الوجه أجزم، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزع على القول بأن الكفين والقدمين ليس مما يجب ستره. طيب، وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل، وفرق في الرجل بناء على الحديث الذي استدل به. ثم قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس. قال: من انكشف بعض عورته وفحش، انكشف يعني زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل العورة السوءة، وما قلنا إنه عورة وإن لم يكن من السوءة. وقول فحش أي غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال قدر الدرهم أو قدر الظفر أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك، ما قال هكذا. فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف، لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. اسمناه يا خالد. لا زمان ولم يحدد، لا بالشرع. اي نعم. طيب، وعلى هذا فنقول فحش عرفا، اذا والله هذا كبير نقول هذا الذي يكون فاحشا، اذا قالوا هذا بسيط يكون هذا بسيطا لا يؤثر. ثم ان الفحش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من اسفل الفخذ من مال الركبه على قدر الظفر، وانكشف على السوءتين نفسهما بقدر الظفر، لعد الثاني فاحشا والاول غير فاحش. فاذا يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون، ثم اذا سجد انكشف بعض الظهر من اعلى الظهر بعيدا عن الجبر، فهل نقول ان صلاته تبطل او نقول هذا انكشاف يسير في العرف؟ اذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الاصبع مثلا هذا يسير لا يضر، اما اذا كان الثوب السروال قصيرا ثم لما سجد وصل الى حد يبين به ساق الدبر فهذا فاحش ولا لا؟ هذا فاحش. اذا انكشف وفحش فانه تبطل الصلاة، ولكن ظاهر كلام الماتن: ومن انكشف، ان هذا انكشاف بدون عمد، بدون عمد، وانه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء كان الانكشاف يسيرا نعم او فاحشا، لان هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد ان يكشف شيئا من عورته ولو يسيرا ولو في زمن يسير

إن كان الثوب شعارا المحرم شعارا لم تصح، وإن كان دثارا صح. نعم، الشعار الذي يلي الجسد والدثار الفوق الفوقاني، يقول لأنه إذا كان شعار صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق. نعم، الراجح مثل ما قلت أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم في الصلاة صحيح. نعم، طيب إذا اشترى هذا الدرهم، ما اشترى بهذا الدرهم، ما وقع على عين الدرهم، نعم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، اين حرام تسليم الثمن، لكن العقد صحيح. العقد مثل المغصوب. اشتريت منك مثلا ثوبا بشرت الريل وانصرفت، ثم اخذتها بغير حق واعطيتك اياه، العقد صحيح ما في شيء. طيب الدراهم حرام ما في شك، لكن الثوب ما له دخل الآن، الثوب اشتري بعقد صحيح ما في إشكال. نعم، لا لا ما في شك. نعم، إيش أنه إيش لا يجب، وش لا يجب؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الرسول صلى بإزار بلا رداء، ما أدري ما أعرف عن هذا، لا لا إن صلى في ثوب بدون إزار، لا لا ما أذكر، لا لا أذكره، أنت إذا أذكر فلا فلا فليس بصحيح. عدل هذا، لا لا أذكر. نعم حديث، نعم الآن ذكر حديث جابر، نعم حديث جابر نفس الشيء ما نفس إيمان قال لا تصلي به، ولم يقل إن كان ضيقا فاطلب ما تسر العافية به، لأن لو كان واجب كان يجب عليه يطلب. ما هو بعلى كل أحد، قد يقول قائل إن الرسول ما عنده شيء. نعم، اي عمر بن سلمة، اي لان ما عنده شيء وصار قصير الازار، اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان تظهر العوره. نعم احمد، اذا صلى الانسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله؟ بلى. وش اللي رد؟ وش هو العمل؟ لا صلاة، ما نهان الشارع عن صلاة الثوب. لو قال لا تصلي في الثوب الحرام صح، لكن وش هو المردود؟ يعني اللبس نفسه، هذا اللي نقول عن استدلال بالحديث، اقول وجه للاستدلال. المردود الذي ليس عليه امر الله ورسوله وهو الصلاة، اما اللبس ما له حكم. لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا اذا لبسه على وجه محرم صار فاسدا ولا يصح.